بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الأحباب، الصلاة مستراح العابدين وأنس المتقين وقرة عين الذاكرين ومعراج أرواح المحبين إلى أعلى عليين لتسعد هنالك بالأنس. وهل رأيت بربك أيها الأخ المسلم الحبيب، هل رأيت بربك أعذب ولا أحلى ولا أجل ولا أروع من ركعات خاشعات في جوف الليل يناجي بهما المؤمن مولاه عز وجل؟ يسأل المؤمن ما شاء من أمري الدنيا والآخرة، والصلاة الخاشعة يترتب عليها سكينة النفس وراحة البال، وسكينة النفس هي واحة الإيمان الصادق، وهي هبة يمنحها الله عز وجل لأصفيائه ممن عمرت قلوبهم بالتسليم له والإيمان به والرضا بقضائه وقدره. ومن ثمرات الصلاة الرضا الذي يستولي على قلب المؤمن فيحيل أمره هدوءا وراحة بال، ويعلم أن بعد هذه الدار لقاء وسعادة وجمع شمل لأحبابه جميعا، حينئذ يشعر بالهدوء والراحة والسكينة. فهذه الحياة ما هي إلا اختبار وامتحان، والصبر جزاؤه الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأي جزاء يماثل هذا الجزاء؟ أيها الأحباب، القرآن الكريم فيه سعادة النفس وراحة القلب، ويهزني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن. خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم. هذه تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، تبدأ من الآية 29 من سورة الأنبياء، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.